ردت إلي، وجاء أيضا سبب ثاني فطلقتها للمرة الثانية فردت لي، وفي المرة الثالثة جاءت بأقوال كذب تقول إني عملت لها سما وسحرا، فغضبت لهذا الموضوع فطلقتها برغم أنها لي منها ابن، برغم أن لي منها ابن وبنت، ولنا حوالي 4 سنوات منذ فراقنا، ولم تتزوج هي حتى الآن، وأنا الآن أريدها وهي تريدني، فهل يصح لي أن أرجعها وماذا أفعل كي يتحقق ذلك؟ عليه يحضر عند فضيلة قاضي الوعية مع المرأة وهيها حتى يسجل كلام الجميع، وهل كان غضبه شديدا في المرة الأخيرة بأسباب كلامها قبيح أم لا، ثم ننظر الأمر، يحضر به لدينا وننظر الأمر إن شاء الله عند قاضي الوعية، ما دام في الوعية يحضر عند فضيلة القاضي، فإما أن يفتيه وإما أن يكتب كلامه وكلام المرأة وكلام وليها ويبين لنا غضبه هل كان شديدا أم لا وأسبابه، ثم ننظر الأمر إن شاء الله، إما يبلغ ذلك إما من طريق الإذاعة ولا من طريق الكتاب. نعم. هذه رسالة من السائل البهتري المهدي من المملكة المغربية، يقول نظرا للسرعة المفرطة التي يؤدي بها بعض الأئمة الصلاة غالبا ما يضطر الإنسان معهم إلى عدم قراءة السورة بعد الفاتحة في الصلاة السرية، فهل أعيد الصلاة بعد مثل هؤلاء؟ فالصلاة معهم ينقصها الخشوع والإطمئنان. الواجب على الأئمة أن يتقوا الله وأن يطمئنوا في صلاتهم في ركوعهم وسجودهم، وأن يرتبوا القراءة ويطمئنوا في القراءة حتى يؤدوا كلام الرب عبارة واضحة وألفاظ واضحة، هذا الواجب على الأئمة أن يجتهدوا في الطمأنينة والخشوع في الصلاة حتى يستفيدوا ويستفيد من خلفهم، وحتى يؤدوها كما شرع الله، وقد قال الله سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته أن يطمئن، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبح الوضوء ثم استغفر فكبر ثم اقرأ ما تيسر منك من القرآن ثم اركع حتى اطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل إلى قائمة ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا الحديث. فالواجب على الأئمة أن يعلوا بهذا الأمر ويطمئنوا في ركوعهم وسجودهم بعد الركوع وبين السجدتين، ويعلوا بالقراءة حتى يقرأوا قراءة واضحة بينة ليس فيها خفاء ولا إسقاط شيء من الحروف، وأن يمكنوا من وراءهم من قراءة السورة بعد الفاتحة وإن كانت غير واجبة، لكن أفضل في السرية يقرأ المأموم الفاتحة وما تيسر معها مع إمامه، والإمام كذلك يقرأ سورة مع الفاتحة أو آيات في السرية والجهرية، لكن في السرية يقرأ المأموم زيادة على الفاتحة، وفي الجهرية لا يكفيه الفاتحة وينصت الإمام في الجهرية ما يكفيه الفاتحة، لكن في السرية يقرأ مع الفاتحة ما تيسر، فإذا لم يمكن المأموم يقرأ مع الفاتحة شيئا لأن الإمام استعجل فلا يضر ذلك، لأن الواجب فاتحة وما زاد عليها ليس بواجب، فلا يضر هذا بالصلاة ولا يبطلها، ولكن يجب أن يعتنى بالركوع والسجود من جهة الطمأنينة بين السجدتين وبعد الركوع كذلك، هذه أمور عظيمة وفريضة لا بد فيها من الطمأنينة والاعتدال الكافي. أما القراءة فالزايد على الفاتحة ليس بواجب وإنما هو سنة، فإن تيسر فهو الأفضل للإمام والمأموم، وإن لم يتيسر صار نقصا لا يضر الصلاة ولا يبطلها. جزاكم الله خير الجزاء. أيها الإخوة الكرام، في الواقع الأخ البهتري المهدي من المملكة المغربية له عدة أسئلة، إلا أن وقت حلقتنا آذن بالانتهاء، فنعيده إن شاء الله باستكمالها في الحلقة القادمة. أيها الإخوة الأعزاء، نشكر في ختام لقائنا هذا فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد أجاب مشكورا على أسئلة الإخوة خليل زيدان جاسم من العراق محافظة الموصل، والأخ عدنان العثمان من سوريا حلب، والأخ ألف شين من الرياض، والأخ حاء عين من عمان الأردن، والأخت فاء عين من الخرج، والأخ عين ألف سين من جدة، والأخ حسن بن حسن يمني الجنسية مقيم بالقويعية، وأخيرا على سؤال الأخ من المملكة المغربية البهتري المهدي. أيها الإخوة الأعزاء، موعدنا معكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء